أنا أشعر بالتعب، أنا أشعر بالمرض، أنا أشعر بالتعاسة، أنا أشعر بالألم، أنا أشعر. طب وبعدين؟ فبيقول لك أنا جربت إن أنا أشيل الفيس، شلته بقالي 9 سنين مش فارق عندي حاجة خالص خالص 9 سنين. وكانت حد من شغال يوتيوبر كان قال لك انا جربت ان انا اخرج من كل مواصل الاجتماعي لمده شهر، فاكتشفت انه وفر عندي مجهود كتير جدا، وفر راحه نفسيه، وفر وفر وفر. فانا مش بقول لكم اخرجوا، لا انتم متعلقين جدا فانا مش بقول لك اخرج، لا انا بقول لك نظم، خلي حضرتك ساعه بالليل وساعه بالنهار صار التليفون، غير كده ما تبصش على التليفون غير المكالمات المهمه، مكالمات الشغل، مكالمات تطمن على بيتك، على اولادك، مكالمات تطمن على ابوك، تطمن على امك، على اخوك، على اختك. غير كده ما تنشغلش في التليفون. تليفون واحد صاحبي مش شخص عادي، شيخ وشيخ كبير، قال لي انا في مره كنت قاعد فقلت مسك التليفون، فمسكت التليفون فدخلت على الفيس، بعد شويه خرجت اكتشفت ان انا بقالي 4 ساعات. فتخيل بقى ان انا ال4 ساعات دول اللي قريتهم قران، هي الساعه بتجيب 3 اجزاء او جزئين. لو انا افترضت ان انا بجيب في الساعه جزئين في 4 ساعات يبقى انا جبت 8 اجزاء، لو انا كنت في الساعه بجيب 3 اجزاء هجيب 12 جزء. واضح؟ فاقعد اقعد وقولي لي التليفون ده مشكله وانا عايز احل مشكلتي بنفسي، وحضرتك حط حلول لكل مشاكلك مع التليفون، بس هي مقترحات ساعه النهار ساعة بالليل خلاص. حط كل رسائلك قبل ما يعني انت وانت قاعد على زعمة رسالة للفتن، كانوا دايما بينصحوا انك انت تبقى معك نوتة او هو على التليفون في حاجة اسمها ميمو، حضرتك بتكتب انا هبعت رسالة لفلان اقول له كذا، هبعت رسالة لفلان اقول له كذا، انا هتصب فلان، حضرتك مركز حاطط. هما كانوا بيقولوا الناس المنظمين جدا قبل ما اول ما يصحى من النوم او من بالليل هو حاطط ورقه كده على لوحه بيكتب انا بكره هتصل بفلان وهكلم فلان وهبعت لفلان فلوس وهقول لفلان هات فلوسي. حط كل شغل يومك، حضرتك حطيت كل شغل يومك، لكن كتير مننا هو قاعد فتخطر له الفكره راح ماسك التليفون وعاملها. لا لا لا، نظم نفسك، لو نظمت هتستريح. اللهم صل وبارك على سيدي محمد واله وصحبه اجمعين.